يرشدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا لقاؤنا يتجدد مع محاولة تدبر في بعض من آيات كتاب الله، ونحن نطالع كلام الله رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كثيرا ما تشتبك عند الإنسان وهو يتدبر أو يتلو في كتاب الله عز وجل بعضا من المعاني، فيجد أحيانا في كلمات أو مترادفات لها تقريبا المعنى متقارب، لكن لا يدرك ما الفيصل في المعاني نتيجة للأسف التعليم الغربي الذي نمارسه في مدارسنا. فكثير من أبنائنا يدرسون في مدارس للغات، وهذا على حساب لغتنا العربية، وهذه كارثة كبيرة يجب أن نستيقظ لها مربين وعلماء وأولياء أمور ووزارات تربية وتعليم، لأن هذه مسؤوليتنا أمام رب العباد سبحانه وتعالى. لأن لغتنا العربية ليست لغة قومية ولا لغة وطنية ولا لغة تخص جنسا معين، هي لغة دين. والذي يعني يدرك معنى هذه القيمة يدرك أنه يجب أن ينطق العربية كما هي. ولعلي أقترح يعني أحيانا أن يكون يوم في الجامعة، يوم في المدرسة، يوم في المعهد، يوم في المؤسسة، أن يتحدث الجميع بلغة عربية فصحى، وننسى لهجاتنا، لأن اللهجات تفرق واللغة تجمع. فطبعا سوف يؤخذ الموضوع أولا بسخرية، لأن يعني جزى الله وهدى الله أهل الفن عندما يعني يخرجون لنا ليعبروا عن السخرية من اللغة في صورة معينة، وهذا يعني لا يجب أن يكون هدف الفن، إنما الفن إثراء للقيم وإعلاء للغتنا العربية حتى تصير لغة فصيحة تجمعنا من المحيط إلى الخليج. عندنا تقريبا ما يقرب من 400 مليون عربي أو أكثر، يجب أن توحدهم اللغة، لغة دينهم الراقية، هذه اللغة التي وسعت كتاب الله لفظا وغاية. في عصر المأمون بفضل الله عز وجل ترجمت كل الكتب الإغريقية واليونانية إلى العربية، من الطب إلى الفلسفة إلى الدساتير إلى شتى العلوم، ورغم ذلك ما قصرت اللغة في هذه الترجمات. وكان الحكام الأوروبيين في العصور الوسطى إذا أراد أحدهم أن يظهر أنه رجل مثقف كان يضع وسط كلماته بعضا من الكلمات العربية حتى تدرك حاشيته ورعيته أنه من أعلى الناس ثقافة في بلدته أو في وطنه أو في بلده. وما الذي حدث لنا؟ حدث أننا استهنا بلغتنا فاستهان الآخر بها. ولعل هذا حدث ربما من 100 عام مضت أو أكثر. كان يعني لما بدأ وضع مناهج التعليم الجديدة التي بدأت في مصر ثم انتشرت عند بقية أخواتها من الدول العربية، كان دانلوب هذا القس الذي تربى في أكسفورد جيء به أيام اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في هذا الوقت على مصر، ووضع مناهج التعليم التي تدرس إلى أبنائنا إلى الآن في دولنا العربية من العراق إلى المغرب ومن الشام إلى الصومال. وهذا الرجل العجيب جاء فوضع أو جعل معلم اللغة العربية راتبه 3 جنيهات، ومعلم لغة الحساب والعلوم 6 جنيهات. فعزف أولياء الأمور عن إدخال أبنائهم في كلية اللغة العربية وكلية الأداب والأزهر وغيره، فبدأ اللغة تنحصر وظهرت لغة جديدة هي لغة الصحافة. هي لغة طيبة ولكن بدأت تخف فيها يعني جزالة اللغة العربية وقوة اللغة العربية. ومن هذا الضعف الحادث بين الجميع أصبح في بيوتنا الآن أناس عرب أبناء عرب أقحاح من قبائل عربية يتكلمون داخل البيت بكلمات غير عربية. ما الذي يضيرني إذا علمت ولدي أن يرفع سماعة الهاتف ليرد على رنينه المتواصل ويقول السلام عليكم، لكن الولد يقول لا لا لا ألو، هذه أسهل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يعني زاهد في 30 حسنة. انا اذا قلت السلام عليكم اخذت 30 حسنة، اذا رد الذي على الطرف الاخر وعليك السلام ورحمة الله اخذ 40 حسنة. يعني عندنا زهد في الحسنات، لا اله الا الله. فهذه كارثة كبيرة، ان ضعف اللغة وكراهية ابنائنا للغة العربية، اما لصعوبة المنهج واما لعدم بذل بعض من معلمينا جزاهم الله خيرا المجهود الاساسي للتبسيط وتوضيح اللغة، او ايضا نفس القضية ان اللغة انحسرت مع انحسار العالم العربي عن مقاييس وقيم الحضارة، لان ابن سينا وابن رشد وضعوا علومهم باللغة العربية، وظلت جامعة مونبلييه في فرنسا تدرس علوم ابن سينا لغاية 1912، يعني من 100 سنة فقط كانت تدرس اللغة العربية في كليات الطب وغيرها كان موجود. ولكن لما انحسر او يعني توارى العرب وتوارى المسلمون وناموا في النور واستيقظ غيرهم في الظلام، فكان للمستيقظ حق السبق واخذ الزمام، وبعد ذلك صرنا نحن تبعا نستورد منهم لغتهم ونستورد منهم علمهم. لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الايام من ابنائنا وبناتنا من يستيقظ لهذه القضية. نحن دائما في كل يوم نقرأ فاتحة الكتاب، فنبدأها بالحمد، الحمد لله رب العالمين. والسائل سوف يسأل، هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ يعني هل هناك عندي فرق بين ان احمد الله او ان اشكره؟ اولا الحمد لله فسرها العلماء على انه الشكر له، هذا من باب التقريب، من باب الايه التقريب. لكن التحقيق ان الحمد والشكر يعني مختلفان تماما، الحمد والشكر مختلفان. الحمد لله هذه تكون على كل الاحوال، في جميع الاحوال الحمد لله رب العالمين، احمد رب العباد على انني استيقظت من النوم، استقبلت يوما جديدا عندما استيقظ، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. في بعض الناس لما يستيقظ من النوم يا ظهري دماغي صداع، يا ابني اذكر الله الاول، يعني لابد من ذكر الله، يعني الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، لان النوم اخو الموت. فالانسان لما يستيقظ وترد اليه الحياه مره اخرى هذه نعمه تستجب الشكر. في ناس جنبك وجيرانك واقاربك ناموا فما قاموا، فلما ناموا خلاص انتهى الامر. ولذلك انا قبل ان انام اقول اللهم انت خلقت نفسي وانت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فان امتها فاغفر لها وان احييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فاول ما استيقظ اجد ان الله رد الي نعمة الحياة مرة اخرى. الحياة نعمة يجب ان احمد الله عليها، الحمد لله. هذا في قضية الحمد. الحمد على ايه؟ على على على على على النعم كلها. بعد ان اكل الحمد لله الذي رزقنا هذا بلا حول ولا طول منا، بعد ان اشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. والله لو ان يعني الكائنات نطقت لا لا لا يعني سبحان الله، كل يوم في الصباح روي في الاثر ان الكون كله في حالة ثورة على ابن ادم، تقول السماء يا رب دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الارض يا رب دعني ابتلع ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا رب دعني اغرق ابن ادم اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار دعني اغرق ابن ادم. يا الله، يعني السماء والارض والجبال تريد ان تطلق عليه والبحار تريد ان تغرقه. يقول الله يا مخلوقاتي اانتم خلقتموه؟ يقولون لا يا رب. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اذا الفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يكون في النعم عامة، اما الشكر هو جزاء فعل خير فعل لك. يعني ايه الشكر؟ ده عبارة عن جزاء. يعني ايه جزاء؟ يعني انا عملت فيك معروف، فمش تقول الحمد لك، لا تقول لي الشكر لك، انت عملت فيا معروف، اقول لك شكر الله لك، جزاك الله خيرا، هذا هو الشكر. يبقى الشكر يخص نعمة محددة، اما الحمد فيخص كل النعم. والنعم نوعين، نعم عامة ونعم خاصة، وفيها درجتان، نعم ظاهرة ونعم باطنة. والعبد يحمد الله على النعم العامة والنعم الخاصة. المؤمن يحمد الله على النعم العامة والخاصة، والمدعي الإيمان لا يحمد إلا على النعم الخاصة، يحمد على نعمة المال اللي في جيبه، الولد الصالح، الزوجة. لكن ما وجدنا أحدا إلا المؤمنين الصادقين لما يصبح الصباح: الحمد لله على نعمة الشمس، الحمد لله أنه بسط الأرض ودحاها، الحمد لله على نعمة وجود الأكسجين في الجو بنسبة كذا حتى لا نهلك، الحمد لله الذي جعل الأسماك في البحار تتنفس عن طريق الخياشيم وليست لها جهاز تنفسي، وإلا صارت حيتانا كبيرة، وأصبح الماء في البحر عبارة عن أمواج من لحوم الأسماك لا نستطيع أن نستفيد منها. والحمد لله الذي جعل الحشرات لا تكبر عن هذا الحجم، ولو كبرت الحشرات عن هذا الحجم لا ملأت هذه الحشرات وأصبحنا في عالم الديناصورات مرة أخرى. كل هذا لا يحمده ولا يشكره إلا مؤمن صادق. ولذلك المؤمن الصادق هو الذي يتدبر، كما قلنا في حلقة سابقة: أنا جائع وأمامي فلان جائع أيضا، جلست نأكل من رغيفين من الخبز، أنا آكل لأنني أريد أن أشبع. والآخر إنسان متدبر يقول: سبحان الله، كم يد شاركت في صناعة هذا الخبز، حبة القمح التي جاءت وحملها الفلاح وبذرها في الأرض وجعل يعمل بالفأس وبالماكينات ويرويها ويرعاها حتى نبتت نبات القمح، فأخذ السنبلة ثم جاء ودرسها وفصل الحب عن الحصى وغير ذلك، ثم ذهب هذا وعبأه في أكياس وذهب به إلى المطحن، فذهب هناك إلى المطحن فطحن فصار دقيقا، وجاءت الشركات فغلفت هذا الدقيق، هذا الدقيق ذهب إلى العجان فعجنه، ثم أدخل عند الفران فخبزه، ثم وضعه في أكياس ووضعه حتى جاء الرغيف على مائدتك. كم بني آدم وكم إنسان خدم في صناعة هذا الرغيف؟ هل يذكر واحد منا هذه النعم؟ ألا يستوجب هذا أن نشكر رب العباد أن سخر بعضنا لبعض؟ إحنا كلنا مسخرين، كلنا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا بعض. للأسف إحنا الجينات العربية للأسف تنظر إلى بعض المهن أنها مهن حقيرة. أبدا، كل المهن محترمة طالما أن صاحبها يتقي الله، كل المهن محترمة طالما أنها تقدم شيئا لإسعاد الناس. هذا الذي يكنس لنا الطريق، وهذا الذي يعمل في الصرف الصحي كي يسلك لنا هذه البلاوي التي يعني تصل إليه منا، لو أضرب عن العمل وقال: أنا لن أريد أن أجلس لكم الشارع هذا الأسبوع، والآخر قال: أنا لن أصرف لكم هذا الصرف الصحي ولن أنزل داخل هذه الفتحات وأشم رائحة كريهة، بالله لو أضربه كيف نعيش؟ لا نستطيع. حامل القمامة هذا نقبل يده، ده يحمل عنا البلاوي التي نتركها. هل هذه مهنة محتقرة؟ أبدا، هذه مهنة محترمة. الكناس هذا أخذ درجة من درجات الإيه؟ إماطة الأذى عن الطريق، على يعني شعبة من شعب الإيمان. يعني الطبيب الذي لا يريد أن يكلم أحدا وتحجز عنده بالشهر والشهرين، عندما يرى السباك أو يرى الحرفي أو يرى هذا ربما ينظر إليه نظرة معينة. بالعكس، بالعكس، أنت لا تستطيع أن تعمل في مستشفيات إلا عن طريق هذا الإنسان، وهو يحتاجك أيضا في طبك. هذا المهندس وهذا المخرج وهذا المفن في أمر معين وهذا رجل الأعمال وهذا هو المحاسب وهذا هو الحرفي، كل يحتاج إلى كل، لأن الله وزع الملكات علينا جميعا، فما جمع إنسان كل الملكات عنده، لأن لو جمع رب العباد لعبد منا كل الملكات يستغني بعضنا عن بعض. يعني أنا لو أفهم في الطب وفي الهندسة وفي النبات وفي الفلك وفي الجيولوجيا وفي السباكة وفي النجارة وفي البناء وفي خياطة الطائرات وقيادة القطارات وصناعة السيارات، ما في واحد السوبرمان هذا، ده في خيال الأفلام وخيال الناس اللي يضحكوا على أطفالنا. لا، هذا الإنسان كثير بإخوانه، هذه عظمة الإسلام، يعني الناس يتكامل بعضهم مع بعض. وكان عمر يوزع التخصصات، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض اللي هو علم المواريث فليأتي علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أنا، فإن الله جعلني له خازنا وقاسما. إذن وجب علينا أن نحمد الله على صغير الأمر وكبيره، وجب علينا ان نشكره سبحانه عند تجدد النعم. يعني سبحان الله، انت هكذا الان تجلس امامي امام الشاشة، لا تقل قبل البرنامج اللهم قدرني ان اجلس امام الشاشة حتى اشاهد الشيخ عمر وهو يحدثني في الدين ويذكرني بالله سبحانه واجعلني افهم. لا، انت لا تقول هذا، انما انت لا تقول هذا الا اذا كان عندك الم في الغضاريف، الم في العمود الفقري، الم معين. هذا الالم هو الذي يجعلك تدعو رب العباد هذا الدعاء، اما من غير الم انت لا تدعو واذا بك يقدرك رب العباد على الجلود. فاللهم اجعلنا من الحمادين لله على كل حال، والشاكرين لانعمه اناء الليل واطراف النهار، ولا تجعلنا يا رب من القانطين، واجعلنا من الشاكرين لانعمك، ولئن شكرتم لازيدنكم. اللهم اجعلنا من اهل الشكر واهل الزياده، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.